أنا بعالم الدر وياك يا حسينك ثبت عهدي عهدي بميلاد رضعت حبك وباسمك ألهج بمهدي. أنا بعالم الدر وياك وياك يا حسين كتبت عهدي بميلاد رضعت حبك وباسمك ألهج بمهدي. وأول ما بديت أمشي أول ما بديت أمشي بي محبتك جحدي أكبرك لأني أحس جمرات تشب وتنطفي بجبدي. أكبرك يا حبيبي يا حسين أكبرك لأني أحس جمرات تشب وتنطفي بجبدي. انشدت قالوا مصاب حسين إلك نار الحزن يهدي. انشديت قالوا مصاب حسين إلك نار الحزن يهدي. وبديت أتصور المذبح ودمعتي تحفر بخدي. بديت اي والله بديت اتصور المذبح. بارك الله فيك حسيني اصيل. بديت اتصور المذبح ودمعتي تحفر بخدي. صرت من اذكر جروحك بدليلي يضل جرح يدي. صرت من اذكر جروحك بدليلي ظل جرح يدي. اكبري والحزن وياي اكبري والحزن وياي كبر وتلاوذ بسدي. عشت طول العمر ما بين حزن ودمعتي ووجدي. اي عشت طول العمر ما بين حزن ودمعتي ووجدي. لو حان الاجل يا حسين ولو موت قرب وعدي حزنك يندفن وياي وياي. حزنك يندفن وياي وينام بحفرتي ولحدي وينام بحفرتي ولحدي. هسه تقوم على حيلك ان شاء الله وتواسيل الحجة صاحب العداء هذه الليلة. السماء انفطرت والنجوم انكدرت عمي. السماء انفطرت والنجوم انكدرت حينما غاب الحسين حينما غاب السماء انفطرت والنجوم انكدرت. السماء انفطر والنجوم انكدر حينما غاب الحسين حينما غاب الحسين حينما غاب الحسين حينما غاب الحسين. حين ارفع ايديك حبيبي. السماء انفطرت السماء انفطرت والنجوم انكدرت. السماء انفطرت والنجوم انكدرت حينما غاب الحسين حينما غاب الحسين حينما غاب حينما غاب. شاء الله. حينما قام صوتك صوتك الى كملا السماء انفطرت والنجوم انكدرت السماء انفطرت والنجوم انكدرت حينما غاب الحسين حينما غاب بعد حينما صيح حينما يا حبيبي يا حسين مولاك السماء انفطرت والنجوم انكدرت السماء انفطرت والنجوم انكدرت وقت عمي حينما غاب الله الله حينما غاب الى كربلاء سمع للحسين حينما السماء انفطرت السماء انفطرت والنجوم والنجوم ما شاء الله السماء حينما غاب ما شاء الله حينما غاب يا ابا عبد الله مروتك مولاي حينما العالم غير مداره أضحتي الدنيا مظلمة نزل جبرائيل ينعد وينظر الحالة ظلمة مأجور حبيبي مأجور إن شاء الله العالم تغير مداره نزل جبرائيل ينعد يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله العالم يتغير مداره واضحت الدنيا مظلمه نزل جبرائيل ينعد وينظر الحق لا ظلم مثل ما هزيت مهد حضر بالميلاد يم الليلة بالطف حضر لكن شاف متغسل بدم كوكب فوق الثرى ام حسين في العراء كوكب فوق الثرى ام حسين في العراء وقطيع الوعد وقطيع الوعد السماء السماء انفطرت والنجوم انكدرت والنجوم السماء حينما حينما حسين حسين حينما بدور لك ابو عبد الله حينما حينما إليك أنقل ثاني مشهد شرك بالدلال جمرة نزل يم حسين في الطرس يجري دمعاته وينبره نشر بالمصرع جناحه بدا يمسح بيض نحره رايد يجازي ويعوض فضل ريحانات الزهرة صاح ودمعها ما يا خبيث بيت ما صاح ودمعها ما يا خبيث بيت ما انت نور الافق انت نور الافق السماء السماء انفطر والنجوم السماء حينما حسين حسين حينما حينما بعد حينما يا حبيبي يا حسين أهوى جسمي دامي طاحت الأملاك سجت كني بأمر مالي اللي أنا حضر ويشا ايدي المشهد والأشد وعظامي وأصعب من حضر عند محمد والأشد وعظامي وأصعب من حضر عند محمد صبغ وجهه بدم وريده وبكيت ارجس ما توسد صاح ويل ابنوندي ولدي يا ولدي صاح ويل ابنوندي ولدي يا ولدي اين ذاك الرأس اين ذاك الرأس اين السماء انفطى والنجوم نهض من يم محمد قعد يم من جسد حدار شاهد بلا راس جسمه من ثار المصرع تعفر قرن هضمي اليم ما محمد قعد يم الجاشة حدر شاهد بلا راس جسم ومن ثار المصرع تعفر نوبة من صدر يشم نوبة من صدر يشم وياي وياي نوبة من صدر يشم بعد بعد نوبة من نوبة من فوهة المنحر لن يسمع صوت مدئني من وريد حسين يظهر أبتي على أنا مزقوني بالقناة أبتي على أنا مزقوني بالقناة مزقوا بعد بعد وين حسين أبتي أنا مزقوا وأنا ابن الحبلتين وأنا ابن الحبلتين السماء السماء حينما ضاع بدو اروح على صوت المخلص حينما ضاع حسين حسين نهض بين يم محمد قعد يم الجسد حيدر شاهدي بلا راس جسم من ثار المصرع تعفر نوبة من صدر يشم اي نوبة من صدر يشم بارك الله فيك نوبة من ونوبة من فوحة المنحر لن يسمع صوت مدني من وريد حسين يظهر أبتي هذا أنا مزقوني بالقناة أبتي أبتي وأنا ابن القبلتين وأنا ابن السماء السماء حينما حسين النوب جت فاطمة نادي غيري العالم وضيعها انحنت فوق لوع صدره ناحتي وليت ضليعه. بدو اروح لك يا فاطمة الزهراء. نوبجت فاطمة نادي غير العالم وضيعها، انحنت فوق ضلوع صدره وناحتي ولزمت ضليعها. شمت بقطعة وريده، شمت بقطعة وريده، بعد شمت ومزجتي دموع دميعها. تنادي منه الحس وريدك، تنادي منه الحس وريدك، رقبتك منه القطع يا كثير الأضلعي. خذ دماء الأدمعي يا كثير الأضلعي، خذ دماء الأدمعي بعد ما كان لجين، بعد ما كان لجين. السماء السماء ما شاء الله. حينما حين ويم من جسد امه والده والحاد جده، على السبيط يجري دمعهم لانه اخوه الحسن عنده، يقلب المظلوم بيده، يقلب المظلوم بيده، يدور على صواب جبده، ينادي يا زهرة حياتي، ينادي يا زهرة حياتي، بعد ويا ويا، ينادي يا زهرة يا جريح منك أشد دمعي الخالي جرى كي أواصل من حرام، دمعي الخالي جرى كي أواصل من حرام، وبكت وبكت ككل عين، وبكت ككل عين، وبكت ك عين، وبكت ك السماء السماء حينما حسين راح كسرى ويبوها حجر ويا الحسن ينحب توجهه صوب المخيم شافا وام الحزين زينب شافا وام الحزين زينب حايرة بجمع اليتامى في حايرة بجمع اليتامى في حايرة بجمع اليتامى والخدر من هتسلب والخدر من هتسلب سمعة والأط فعال تصرخ والخيام بالنار تلهب ودموع ساكبه من جفون دائبه ودموع ساكبه من جفون من دائبة بشجون وأني بشجون وأني السماء السماء مهما شربتم عذب ما إن فاذكروا حفظ لا شعر عذب ما إن فاذكروا بعد بعد في عدي هلا في عدي الحسين أو سمعتم في قتيل أو شهيد فانتبوا أو سمعتم في قتيل أو سمعتم في قتيل أو شهيد فانتبوا فأنا الشبط الذي فأنا الشبط الذي من فأنا الشبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني